قال: باب الشروط في النكاح وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. قال: وهي قسمان، صحيح وفاسد. يعني شروط صحيحة مقبولة وشروط فاسدة غير مقبولة.